لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. عندما تشتغل الأضواء بكيفية عادية، يجب علي أخذ بعين الاعتبار الإشارات المعلن عنها بالأضواء. الضوء أخضر، يمكنني عبور المفترق.